السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة النهاردة نلتقي مع تابعي جليل، حقيقة قصته رائعة وجميلة وليه مواقف في غاية الجمال والروعة. محتاجين فعلا أن احنا نعرف سيرته، نعرف تاريخه وحياته، نعرف المواقف ديت، وأكيد هنتعلم منها حاجات جميلة جدا جدا. بتبدأ القصة من أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في الفتوحات الإسلامية كان في معركة اسمها معركة عين التمر. معركة عين التمر ديت كان خالد ابن الوليد انتصر فيها وقدر يحصل على 40 غلام من السبي وجابهم المدينة المنورة. والأربعين غلام دولت من السبي وزعوهم أو تم توزيعهم على عدد من الصحابة، فكان من ضمن السبي غلام اسمه سيرين. سيرين دوت كان من نصيب أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تملكه أنس ابن مالك وبعد فترة كاتبه، يعني حدد له مبلغ معين يشتغل ويقصته ويجيبه لحد ما يخلصه يبقى حر خلاص، ويبقى بعد كده مولى أنس ابن مالك. وبالفعل سيرين بدأ يشتغل ويجتهد لحد ما تم تحريره بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتق أنس ابن مالك رقبته وأصبح بعد ذلك هو يعني مولى أنس ابن مالك. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيرين حب البلد دي كده بلغتنا يعني يكمل نص دينه، فحب انه يتجوز، فقعد يبحث حواليه اتجوز مين واشوف مين لحد ما ربنا يسره ووفقه فعلا انه يتزوج من مولات لابي بكر، من يعني فتاة كانت موجودة عند ابي بكر اسمها صفية. الفتاة ديت كانت جميلة مهذبة متدينة يعني عابدة لله سبحانه وتعالى، وكانت من أقرب الناس لقلب أبي بكر، كان بيعتبرها زي بنته بالضبط. وبدأ سيرين يعني يكلم أبو بكر في الموضوع، وكانت على فكرة صفية كانت من أقرب الناس إلى قلب أمهات المؤمنين وخصوصا عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت قريبة جدا لقلب أمنا عائشة. بدأ سيرين يفاتح أبو بكر في الموضوع، أنا عايز أتجوز مولاتك صفية وعايز أن أنا يعني أكمل نص ديني إلى غير ذلك. أبو بكر الصديق الموضوع بالنسبة له مش مسألة بقى أن المولاة اللي موجودة عندي هجوزها وخلاص وانتهى الموضوع، لا، هو باعتبارها زي بنته. فبدأ يبحث عن ديانة هذا الشاب، إنه مهما كان ده برضو كان جاي من السبي وكبر عند أنس بن مالك وهو ما يعرفش حاجات كتير عنه، فبدأ يسأل كل الناس اللي يعرفوا سيرين إيه رأيكم في الشاب دوت، فالكل أثنى عليه خيرا. فقال طيب هو أكتر واحد عارفه هو أنس بن مالك، أسأل أنس بن مالك. فقال لأنس بن مالك ما رأيك يا أنس، هل أزوج صفية من سيرين؟ فقال له أنس بن مالك زوجها منه يا أمير المؤمنين ولا تخشى عليها بأسا، فوالله ما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق موفور المروءة. إنسان فاضل، إنسان محترم، إنسان عنده دين وأخلاق ومروءة، جوزها منه وعلى بركة الله. وبالفعل وافق أبو بكر الصديق على تزويج صفية من سيرين، وعمل حفل كبير جدا، حفل جميل وحفل عظيم علشان زواج مولى من الموالي. عشان تعرفوا قد ايه كانت معاملة الصحابة للعبيد والإماء والموالي كانت معاملة في غاية الإنسانية وفي غاية الرحمة والعظمة والجمال. وعمل الحفلة مش حفلة كده وخلاص ويلا مولى جوز مولاة وخلاص وخلص موضوعه وانتهى، لا، عزم كل الصحابة وكل أهل المدينة، وحضر الحفلة ديت عدد كبير من الصحابة، وعلى رأس هؤلاء 18 واحد من الذين كانوا يقاتلون في غزوة بدر، 18 بدري. وقام أبي بن كعب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، وقام يدعو لسيرين ولصفية، يدعو لهما دعاء طويلا، والكل يؤمن على هذا الدعاء. وفوق ده كله صفية اللي تزوجها سيرين

فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فالشعبي قال له كلاما فيه ملاطفة ومسارة، حب يجامله يعني. فأعرض ابن هبيرة عن الشعبي ومال إلى الحسن البصري وقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ أنا عايز رأيك أنت. فقال له الحسن البصري: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك، يعني يحميك، فإن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد، لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا مريرا حتى دلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل دخل المسجد، اجتمع الناس عليهما وقال: ما صنعتم مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقساني الله عز وجل عنه وقرب إليه الحسن وحببه إليه فبالغ في إعظامه وإكرامه. ابن هبيرة ده بقى في يوم من الأيام دعا محمد بن سيرين، فمحمد بن سيرين يعني قدم إليه ومعه ابن أخيه، محمد بن سيرين راح له ومعه ابن أخوه، ودخل على ابن هبيرة سلم عليه. كان ابن هبيرة كان ساعتها واليا على العراقين الكوفة والبصرة من قبل بني أمية، فلما دخل سلم عليه وقعدوا وأكرموا يعني، ثم سألهم: كيف تركت أهل بلدك؟ تركتهم عاملين إزاي؟ قال: تركتهم والظلم فيهم منتشر، والظلم فيهم فاشل يعني منتشر، وأنت عنهم لاهن، أنت مش واخد بالك من أي حاجة، والظلم منتشر في البلاد وأنت مش واخد بالك من حاجة خالص. فغمزه ابن أخيه عايز يقول له إيه، خفنا من حر الشمس يعني. فقال له: أسكت، فإني أنا الذي أتكلم وأنا الذي أسأل ولم تسأل أنت، ولا بد أن أقول كلمة الحق، فإنه من يكتمها فإنه آثم قلبه. وقعد يتكلم بكل جرأة وحرارة عشان يدافع عن حقوق المسلمين. فابتسم ابن هبيرة وأكرمه غاية الإكرام، ثم انفض المجلس خلاص وراح وصله لحد الباب، وراح بعت له واحد من اللي عنده ب3000 دينار هدية، فرفض أن يقبلها. محمد بن سيرين رفض أن يقبلها تماما. فابن أخوه بيقول له: لماذا لم تقبل؟ 3000 دينار كان يعني هينغدغوك يعني بالبلد كده. فقال له: إنما أعطاني هذا يا ابن أخي لخير ظنه بي، هو ظن بي خير فعشان كده اداني 3000، فإن كنت أنا من أهل الخير فينبغي أن أكون من أهل الخير ولا أطمع في مثل هذا، وإن لم أكن من أهل خير فلا ينبغي أن أستحل ما ليس لي من حق. يا سلام، شفت الناس نماذج عجيبة جدا. لكن أقوى قصة أثرت فيا بجد من قصة ابن سيرين، أعظم قصة مرت فعلا في قصص التابعين، القصة اللي هقولها لكم دلوقتي. ابن سيرين كان بيتحرر حلال بشكل لا يخطر على قلب بشر، كان يخشى أنه يعني يدخل جوفه لقمة حرام، لا يمكن مستحيل، ولا عجب في ذلك. فأمه كانت مولاة أبي بكر، وأبو بكر الصديق كما ورد عند البخاري كان عنده غلام بيأتيه كل يوم بالخراج وكل يوم يجيب له الأكل معاه، وكان أبو بكر يسأله قبل ما يأكل، في يوم من الأيام نسي يسأله مرة واحدة، فالغلام بيقول له: لم تسألني يا خليفة رسول الله من أين أتيت بالطعام؟ قال: من أين أتيت بالطعام؟ قال: كنت أتكهن أناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فقابلوني اليوم فأعطوني أجر الكهانة فأتيت بالطعام، وأجر الكهن حرام. فأخذ أبو بكر يضع يده في فمه حتى يتقيأ كل ما في بطنه. قالوا: يا خليفة رسول الله ارفق بنفسك، دي لقمة واحدة. فقال: والله لو لم تخرج إلا ومعها روح لأخرجتها. فلا عجب في ذلك. في يوم من الأيام محمد بن سيرين اشترى زيت